بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح متممة الأجرمية. وقفنا في الدرس السابق عند باب النكرة والمعرفة. هذا الباب معرفته مهمة. لماذا يذكر النحويون هذا الباب؟ لأنه في بعض الأبواب النحوية، في بعض الوظائف النحوية كالحال والتمييز والمبتدأ، يقولون يشترط في المبتدأ أن يكون معرفة ولا يصح الابتداء بالنكرة، وفي الحال يقولون يشترط في الحال أن يكون نكرة، وفي صاحب الحال أن يكون معرفة، وفي باب التمييز يقولون يشترط في التمييز أن يكون نكرة. إذن لفظة نكرة ومعرفة ستتكرر عندنا فيما بعد، ولذلك من المهم على الطالب الآن أن يعرف ما المعرفة وما النكرة حتى يطبق عليها الأحكام. ولذلك وضعوا هذا الباب لتعلم من خلاله ما هي المعارف وما هي النكرات. يبدأ الآن الشيخ ويبين هذه المسألة فيقول: باب النكرة والمعرفة. الاسم ضربان، أحدهما نكرة وهي الأصل، وهي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، كرجل وفرس وكتاب. النكرة هو الاسم الذي يدل على العموم. لما تقول رجل، رجل يدخل فيه محمد وخالد وأحمد، هذا رجل. وإذا قلت امرأة يدخل فيه فاطمة وعائشة وليلى وهند إلى آخره. إذن هذه الأسماء تعتبر نكرة. إذن ما هو الاسم النكرة؟ هو اسم يدل على العموم، يدل على العموم. ولضبط الموضوع نقول إن المعارف محصورة وما عداها يكون نكرة، فبالتالي لابد أنت أن تعرف أي شيء؟ المعارف، وما عداها يكون نكرة. نعم. وتقريبها إلى الفهم، بيقولها الشيخ، وتقريبها إلى الفهم أن يقال النكرة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، كرجل وامرأة وثوب، أو كل ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه، كذي بمعنى صاحب. أقول هذا تقريب. يقول المؤلف أن ضابط ممكن أن نقرب لك النكرة هو كل اسم يقبل ال، فرجل ممكن أن تقول الرجل. طبعا هذا ممكن أن يقال، طيب أنا ممكن أقول المحمد الأحمد. إذن هذا لا يمكن أن يكون يعني ضابطا من خلاله يعرف الطالب أن هذا نكرة أو معرفة، لأن الآن ممكن أن تدخل الألف واللام على أي اسم. ولكن كما قلت لكم الضابط هو أن تعرف أنواع المعارف. أيوة، وما عداها سيكون لكم نكرة. هذا هو الضابط في هذه المسألة. نعم. والضرب الثاني، يعني الأول قال النكرة والثاني المعرفة. الآن هذا هو المطلوب منك الآن، أن تحفظ هذه الأبواب، سيسردها الآن الشيخ، سيبينها إجمالا، ثم سيفصل فيها بابا بابا. يقول الشيخ: والضرب الثاني المعرفة، وهي ستة أنواع. إذا المعارف كم نوع؟ ستة أنواع. المضمر، هذا واحد وهو أعرفها، ثم العلم، ثم الإشارة، ثم الموصول، ثم المعرف بالأداة، والسادس ما أضيف إلى واحد منها. يعني إيش؟ إذا ما أضيف إلى واحد من الخمسة السابقة. نقول مرة أخرى، المعارف ما هي؟ الضمائر، وبعد العلم، أسماء الإشارة، أسماء الموصول، الخامس المعرف بأل، والسادس المضاف إلى واحد من هذه الخمسة. يعني العلم مثل محمد، ماشي، وكتاب نكرة ولا معرفة؟ نكرة. لكن لو قلت كتاب محمد صار إيش؟ صار معرفة. ما هو نوع التعريف هنا؟ مضاف إلى معرفة، لأنك أضفت إلى العلم والعلم معرفة. وهكذا إذا أضفته إلى أي نوع من الأنواع الخمسة الماضية. واضح يا شباب؟ يقول المؤلف: وهو في رتبة ما أضيف إليه إلا الاسم المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم، ويستثنى مما ذكر. طيب، يقول الشيخ: والسادس ما أضيف إلى واحد منها، وهو في رتبة ما أضيف إليه. الآن الشيخ ما عدد المعارف وقال لك الضمير هو أعرفها، ثم قال إيش؟ العلم، ثم الإشارة، ثم الموصول، ثم إذن عطفه بثم يفيد الترتيب. يعني هذه المعارف على حسب قوتها من هذه الناحية. طيب، في النوع السادس قال رتبته بحسب ما يضاف إليه، رتبته. ولذلك انظر في عبارته، قال: وما أضيف، والسادس ما أضيف إلى واحد منها، وهو في رتبة ما أضيف إليه إلا الاسم المضاف إلى الضمير. الاسم المضاف إلى الضمير كتابه، غلامه، هذا ايش رتبته؟ قال: فإنه في رتبة العلم. فإنه في رتبة العلم، يعني في المرتبة الثانية. في المرتبة الثانية، أي لو كان على القاعدة لكان المرتبة الأولى. نعم. ويستثنى مما ذكر اسم الله تعالى فإنه علم، وهو أعرف المعارف بالإجماع. احنا قلنا الضمير هو أعرف المعارف، قال يستثنى من ذلك لفظ الجلالة، فالله علم وهو أعرف المعارف. أما بقية الأعلام فعلى حسب ترتيبها، تأتي بعد الضمائر. إذن أهم قضية الآن أن تعرفها هو أن تعرف هذه الأمور الستة، لأن هذه تعتبر المعارف، وما عداها ماذا يكون؟ نكرة. طيب، معنى ذلك لو قالوا في باب الحال لابد أن يكون نكرة، تمام، هل يصح الحال أن يكون علم؟ يقولون في باب الحال يشترط أن يكون نكرة. سؤالي الآن، هل يصح في الحال أن يكون علما؟ هل يصح؟ لماذا؟ لأن معرفة، وإحنا اشترطنا النكرة. إذن الحال أبدا لا يكون واحدا من هذه الأنواع الستة. واضح؟ طيب، ما هي يا شيخ عمر الحال؟ هذا كتطبيق فقط. يقولون لابد أن يكون نكرة، معنى ذلك هل يصح الحال أن يكون علما؟ لا يصح أن يكون علما، لأن العلم معرفة. وهكذا لا يصح أن يكون واحدا من الأنواع الستة المعارف. طيب، صاحب الحال قالوا لابد أن يكون معرفة، الحال لابد يكون نكرة، لكن صاحب الحال لابد يكون معرفة، معنى ذلك صاحب الحال لابد يكون إيش؟ واحد من الأنواع الستة، يا علم، يا ضمير، يا اسم إشارة، يا موصول. لكن يجي صاحب الحال رجل، مثلا تقول جاء رجل ضاحكا، ما يصح. أي ضاحكا هذا نكرة، وممكن تكون حال، لكن رجل اللي هو صاحب الحال اللي هو جاء ضاحك هذا نكرة، وإحنا اشترطنا أن يكون معرفة. واضح الآن يا شباب؟ طيب، أيضا في باب المبتدأ يقولون لا يصح الابتداء بالنكرة. معنى ذلك المبتدأ لابد أن يكون إيش؟ واحد من الأنواع الستة. فما تبتدئ بكتاب أو رجل أو امرأة أو أي علم أو أي اسم يدل على العموم والنكرة، لابد أن يكون معرفة أي واحد من هذه الأنواع الستة. بعد أن كتطبيق مثال احنا هم سيأتينا إن شاء الله، لا يصح الابتداء بالنكرة. أنا أقول معنى ذلك أنه إذن لابد أن يكون واحد من الأنواع الستة. بعد أن ذكر الشيخ هذه الأنواع في المعارف وقلنا لكم هذا هو ضابط التفريق أو أسهل طريق للتفريق بين النكرة والمعرفة أنك تعرف أنواع المعارف، بدأ الشيخ بهذه الأنواع واحدا تلو الآخر ليفصل فيها. أول باب بدأ به أو أول نوع من أنواع المعارف ما هو؟ الضمير. سيتكلم الشيخ في هذا الباب على ثلاثة أمور. أولا سيذكر أنواع الضمائر، ومن الضروري أن تحفظها أنواع الضمائر. الأمر الثاني سيتكلم عن المواضع الإعرابية للضمير، المواضع الإعرابية للضمير، يعني هل هو في محل نصب أو شنه الضمائر اللي تكون في محل رفع والضمائر التي تكون في محل نصب، هذه النقطة سيتكلم عنها الشيخ. القضية الثالثة والأخيرة سيتكلم عن حكم اتصال الضمير وانفصاله، حكم اتصال الضمير وانفصاله. نبدأ الآن على بركة الله ونرى ماذا يقول الشيخ في الضمير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. المضمر والضمير اسمان لما وضع لمتكلم. يعني إيش؟ لك أن تعبر بالمضمر ولك أن تعبر بالضمير. اسمان لما وضع لمتكلم كأنا، أو مخاطب كأنت، أو غائب كهو. يعني هذا هو تعريف الضمير، هو الموضوع وضع للإشارة إلى متكلم أو مخاطب أو غائب، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. يقول: وينقسم إلى مستتر وبارز. إلى ما أذكر هذا عندكم؟ طيب، الضمير هناك تقسيم كبير: مستتر وبارز. الضمير بشكل عام ينقسم إلى قسمين: مستتر وبارز. إيش معنى بارز؟ يعني ظاهر، والمستتر مختفي. طيب، الآن سيبدأ بالمستتر. سيبين أن المستتر أحيانا الضمير المستتر قد يكون مستتر وجوبا، يعني ما يظهر، وقد يكون مستترا جوازا. سيبين هذه المسألة، هذه هي المسألة التي تتعلق بالضمير المستتر، أن تعرف متى يكون المستتر وجوبا ومتى يستتر الضمير جوازا، علما بأن الضمير المستتر ما يكون إعرابه إلا فاعل أو نائب فاعل. ما عندنا ضمير مستتر مبتدأ، ما عندنا مفعول به ضمير مستتر. الضمير المستتر لا يكون إلا فاعلا أو نائب أو نائب عن الفاعل. يقول الشيخ: وينقسم إلى مستتر وبارز. فالمستتر ما له صورة، ما ليس له صورة في اللفظ. هكذا عندكم؟ هكذا؟ اي نعم. المستتر ما ليس له صورة في اللفظ، يعني لما تقول محمد قام، شعراب محمد مبتدأ وقام والفاعل ضمير مستتر، تقديره هو يعود على محمد. انت قلت تقديره هو، هل هذه هو موجودة في اللفظ؟ ليست، لا، ليس لها صورة في اللفظ. إذن هذا أنت قدرته، إذن الفاعل ضمير مستتر، هذا هو معنى المستتر، هو الذي ليس له صورة في اللفظ لكنك تقدره، تقدره. واضح؟ الآن هذا التقدير هل هو وجوب يعني ما يظهر، أو إنه جوازا؟ سيبين هذه المسألة. وخلاصتها أن الضمير يستتر وجوبا في مواضع، وما عداها يستتر جوازا. الحصر بهالأسلوب أوضح للطالب. إذا يستتر وجوبا في كم موضع؟ في ما قلتها أنا. يستتر وجوبا في كم؟ في خمسة مواضع. نأخذها الآن، الظاهر أنها أربعة أو خمسة على حسب ما نقولها الآن. الموضع الأول مع فعل الأمر إذا كان موجها للواحد المذكر، كأن تقول إيش؟ اضرب. اضرب فعل أمر، والفاعل وينه؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لا، أنت تخاطب واحد، الفعل الأمر لما تقول ذاكر يعني أنت. فإذا يستتر وجوبا، الحالة الأولى مع فعل الأمر للواحد، للواحد ليس للواحدة، لأنك لو خاطبت أنثى ستقول لها ذاكري، بتكون الياء هي الفاعل، تكون الياء هي الفاعل. لكن متى يستتر وجوبا؟ مع فعل الأمر للواحد. خلاص يا شباب، ذاكر يعني أنت، للواحد أو للمذكر لك الخيار في ذلك. إلى لما قلت للواحد أخرجت للواحدة، يعني نفس القضية. أي لا ما أدري، عبر بالأسلوب الذي ترى. طيب هذا المطلوب، لأن لو كان لأكثر من واحد بيكون بيطلع الفاعل، ذاكروا بتصير الواو هي الفاعل. ولو قلت المذكر ستدخل الجماعة. طيب أحسن، إذن للواحد أفضل، هي جات كذا لكن طلعت طيبة يعني. ما عليه، ما للتأكيد، للتأكيد. ونفخ نفخة في الصور، نفخة نفخة تغني، لما تقولك نفخة خلاص تعرف انها واحدة، لما قال واحدة اكد ذلك. نعم. طيب سلام. الله يجزاك خير. ماشي. اذا هذا الموضوع الاول. الموضوع الثاني عشان ما نتأخر، الموضوع الثاني مع الفعل المضارع المبدوء بالهمزة. الموضوع الثالث سأذكرها سريعا لأن الشيخ سيذكرها. الموضع الثالث مع المضارع المبدوء بالنون. الموضع الرابع مع المضارع المبدوء بالتاء. كم موضع الآن؟ أربعة. طيب قلنا مع فعل الأمر، والثاني ما هو؟ بالهمزة، بالنون، بالتاء. كم صار؟ أربع مواضع. أربع مواضع، هذه هي المواضع التي يستتر فيها إيش؟ الفاعل أو الضمير وجوبا. ماشي؟ هذا ما ذكره الشيخ وسنقرأه الآن. يقول وهو إما مستتر وجوبا كالمستتر في فعل أمر الواحد المذكر، هذا كلام الشيخ، كاضرب وقم، وفي المضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد المذكر كتقوم وتضرب. يعني كان تقول إيش؟ أنت تقوم، أنت تقوم، أنت ضمير مبتدأ. طيب تقوم فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. واضح؟ إذن المضارع المبدوء بالتاء للمذكر الواحد يكون الفاعل في ضمير مستتر وجوبا، وفي المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم وأضرب. شو التقدير لما أقول أقوم من الدرس؟ أقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل مستتر تقديره هو، ها أقوم هو. أقوم أنا، أقوم أنا. إذن مع التاء أنت ومع الهمزة أنا، الفعل المضارع المبدوء بالتاء تقدر أنت، تقوم أنت، ومع الهمزة أقوم أنا، ومع النون لما نقول نقوم نحن. خلاص، إذن هذه التقدير الثلاثة. إذن المضارع إما مبدوء بالهمزة تقدير الفاعل أنا، وإذا بدأ بالتاء تقدير الفاعل أنت، وإذا بدأ بالنون تقدير الفاعل نحن. واضح؟ وفي المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم وأضرب، أو بالنون كنقوم ونضرب. انتهى الآن الاستتار وجوبا. واضح؟ في سؤال هذا يا شباب؟ في سؤال؟ أحد فاهم الوضع هذا؟ إيه؟ لا لا، من أصل لابد أن تفهم أن هناك ضمائر مستترة وجوبا وجوازا. الكلام على الضمائر عموما، هل هو استطراد في باب النكر والمعرفة؟ لا لا، أو من أصله ركن من أركان المعارف. أنا أما قلنا من أنواع المعارف الضمير، فلا بد أن تعرف أحكامه. إذن هو فصل. نعم نعم، ولا بد من، لا بد من هذه الأمور. سل. أي أين أي لا، لو قال للمؤنثة أي تقوم بيكون التقدير هي أي ما يدخل فيها. وأنا أعطيكم ضابط آخر في المستتر جوازا، إذا قدرته في هذه المواضع بهو أو هي بضمير الغائب فاعلم أنه جوازا، وإذا قدرته بغير هو أو هي فاعلم أنه وجوبا. عدلت عليك التطبيق، أنا أعطيتك القاعدة كالتسهيل فقط، إذا قدرته بهو أو هي فاعلم أنه جوازا، وإن قدرته بغير اثنين مثل أنا وأنت ونحن هذا وجوبا، هذا وجوبا، هذا من باب قاعدة تستعين بها على معرفة الوجوبا. وإذا عندك عدة طرق تعرف الجواز والوجوب، إما بالطريق اللي أمليت عليكم أو هذه القاعدة اللي أنا قلتها الآن. ممكن أي نعم تمام يكون ال. وإما مستتر جوازا كالمقدر في نحو زيد يقوم، شو التقدير؟ زيد يقوم هو، إذن جوازا. ولا يكون، شوف القاعدة هذه سام، وما عندي، وهند تقوم عندكم، وهند تقوم شو التقدير؟ هي، وهند تقوم هي. ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع إما فاعلا أو نائب فاعل، بس هذا الضمير المستتر، إما أن يكون فاعل أو نائب فاعل، ما عندنا شيء آخر يستتر من الضمائر. إذن الذي يستمر هو يستتر هو ضمير الفاعل أو النائب عن الفاعل فقط. أي نعم، في أما إذا كان غير فاعل والنائب فاعل لابد من أن يظهر، أن يكون بارزا، أن يكون بارزا. الآن انتهى الشيخ من التقسيم الأول، قلنا في البداية أن الضمير ينقسم قسمين، مستتر وبارز. عرفنا الآن المستتر بقسمين، ندخل الآن وين؟ على البارز، الضمير البارز. إيش معنى بارز؟ يعني له صورة في اللفظ. هذا البارز أيضا ينقسم إلى قسمين، أنا سأقول بإجمال بعدين ندخل مع الشيخ في التفصيل. ينقسم البارز أيضا إلى قسمين، متصل ومنفصل. فبالتالي لابد أنت أن تعرف ما هي الضمائر المتصلة وما هي الضمائر المنفصلة. هذه النقطة اللي بيتكلم عليها الآن الشيخ، الآن بيتكلم الشيخ على الضمير البارز، ما أنواعه؟ له نوعان، ضمائر متصلة يعني تتصل بالكلمة، وضمائر منفصلة. بيعرف اثنين وبيذكر لك شنو هي الضمائر المتصلة وشنو هي الضمائر المنفصلة. هذه نقطة إذا تعداها الشيخ بنذكر النقطة اللي بعدها بعنوانها. خلينا نشوف ماذا قال الشيخ. والبارز ما له صورة في اللفظ، واضح يا شباب، وينقسم، هذا اللي أنا قلت لكم، إلى متصل ومنفصل. ما هو المتصل؟ سؤال، ما هو المتصل؟ الجواب عند الشيخ، يقول المتصل هو الذي لا يفتتح به النطق. احنا مثال المتصل مثل الهاء، الهاء هذه ضربته، هل بامكانك انك تشيل الهاء وتخليه في بدايه الكلام؟ اذا لا يمكن ايش ان يبتدا بها في الكلام. اذا هذا ضابط المتصل، المتصل هو الذي لا يبتدا به الكلام، هو الذي لا يصح ان يبتدا به في الكلام. لو جبت الكاف ضربتك، تقدر تشيل الكاف وتحطها في بدايه الكلام؟ ما يستقيم. هذا هو الضمير تعريفه، ما هو الضمير المتصل؟ هو الذي لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا، ما يقع بعد إلا. مثلا لما تقول قمت، تريد أن تأتي أن تحصر التاء، إن ما حد قام إلا أنت، تقول ما قام إلا أنا. لاحظ اللي جي بعد إلا أنا، هذا نسميه ضمير إيش؟ منفصل. هل ممكن أنك تجيب التاء اللي كانت موجودة في قمت وتخليه بعد إلا، تقول قام إلا تو؟ طبعا أنا أمثل هكذا ولا ما تستقيم؟ ما تستقيم، للبيان فقط. هذا هو معنى قول الشيخ، يعني كأنه يقول لك أن الضمير إذا بدأ به بكلام فاعلم أنه منفصل، وإذا جاء بعد إلا فاعلم أنه أيضا منفصل، لأن المتصل لا يفتتح به النطق ولا يأتي بعد إلا. هذا هو، هذا التعريف. الآن نعرف ما هي الضمائر إيش المتصلة وما هي الضمائر المنفصلة. يقول الشيخ لسه الآن بيعرف المنفصل، لكن احنا قلنا والمنفصل ما يفتتح به النطق ويقع بعد إلا، نحو أنا مؤمن. الآن أنا جت في أول كلام، هذا ضمير متصل ولا منفصل؟ ردوا واحد. لا بس أنا عندي إلا كتاء قمت وكاف أكرمت. إيه يعني إلا كتاء قمت. إيه. إلا وكاف. ولا يقع بعد إلا، انتهى الكلام. انتهى الكلام. الآن بيمثل على الضمير المتصل، قال لك كتاء إلا. لا انتهى الكلام. شوف يا عبد الواحد، شوف اقرا لي العباره. هو الذي لا يفتتح به النطق. ايوه، هو الذي لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد الا. بس فقط وقف، ولا يقع بعد الا. اي بس انتهى الكلام. الان نبي من الشيخ يمثل لنا على الضمير المتصل، صح؟ كتاقمت. وكاف اكرمك نفسه. طيب والمنفصل عكس المتصل، ومثل أنا مؤمن وما قام إلا أنا. طيب وينقسم المتصل. الآن انتهى الشيخ من التقسيم العام، أن هذا المتصل تعريفه وهذا إيش المنفصل. سيذكر الضمائر المتصلة وسيذكر الضمائر المنفصلة، لكنه سيذكرها مع مواقعها. الضمير المتصل بيقول لك مثلا أن ترى في ضمائر متصلة في محل رفع، وفي ضمائر في محل كذا، في محل جر، إلى آخر هذه الأمور. إذن سيذكرها مع بيان مواقعها، سيذكرها مع بيان مواقعها. يقول الشيخ وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. الآن نبي معاكم نحسب ما هي الضمائر المتصلة المرفوعة، وما هي الضمائر المتصلة المنصوبة، وما هي الضمائر المتصلة المجرورة. هذه سنحسبها مع كلام الشيخ. الشيخ ما حصرها لكنه مثل، الآن سنحصرها معكم. يقول فالمرفوع نحو إيش؟ ضربت. شو الضمير الآن؟ تاء الفاعل. هذا احفظه، هذا أول ضمير من ضمائر الرفع اللي هي تاء الفاعل، هذا واحد. بعدين ماذا قال؟ ضربنا، هذه تسمى إيش؟ ناء الفاعلين. كم صار من ضمير؟ اثنان. ثم قال ضربت، هذه ضربت هي تاء الفاعل نفس ضربت، لكن التاء الفاعل بالضم تكون للمتكلم وبالفتح تكون للمخاطب، تقول أنا ضربت وأنت ضربت. طيب إذن هي تاء فاعل، هنا إعرابها فاعل وهنا إعرابها فاعل، لكنها مع المتكلم مضمومة ومع المخاطب المذكر. أما إذا خطبت أنثى فإنك تقول أنت ضربتي بالكسرة مش بالياء، أنت ضربتي التاء تحت كسرة. إذن التاء في ضربت وضربت وضربتي هي تاء الفاعل، اللهم مضمومة مع المتكلم، مفتوحة مع المخاطب المذكر، مكسورة مع إيش؟ المخاطبة المؤنثة. إذن ما زلنا كم ضمير عندنا الآن؟ اثنان فقط، تاء الفاعل وناء الفاعلين. نمشي له، وضربت وضربتي، ها ما تغير شيء، هذا بيناه. وضربتما، لو قلت وين الفاعل هنا ضربتما؟ التاء تاء الفاعل، والميم تسمى حرف عماد. شلون حرف عماد؟ يعني مو باسمها عماد، لا هي حرف عماد لأن الألف اعتمدت عليها، والألف للتثنية، هذا إعرابها بالدقة. التاء تاء الفاعل، والميم حرف عماد، والألف للتثنية يعني تدل على أو علامة التثنية. خلاص، إذا جاب شيء جديد الآن؟ ما زلنا على تاء الفاعل. إذا ما جاب شيء، ما زلنا على تاء الفاعل وناء الفاعلين. نعم نكمل. وضربتم وضربتن، كذلك في المثالين التاء تاء الفاعل. اللهم ضربتم مع الجمع، الميم تدل على الجمع، وضربتن، النون هذه علامة للإناث، علامة للإناث، والفاعل هو التاء، لم يتغير شيء. وضرب، ليش قال ضرب؟ ايش يبي يقول الشيخ انا؟ ايوه يبي يريد ان يقول ايش؟ ان هذا يريد ان يمثل على ضمير المستتر، يريد ان يمثل على ايش؟ ضمير المستتر. انه هو بين لك ضمير مستتر، لكنك يريد الان ان يبين تراه مرفوع، ان الضمير المستتر مرفوع، لا يكون الا مرفوعا. وضرب، وين الفاعل هنا؟ الألف. الآن تجدد شيء عندنا، عندك تاء الفاعل، ناء الفاعلين، والآن ألف الاثنين. إذن ألف الاثنين مع الفعل تعتبر فاعل. إذا رأيت ألف الاثنين مع الفعل سواء ماضي مضارع أمر، الألف تعتبر فاعل، إعرابها فاعل، يعني في محل رفع إيش؟ فاعل، في محل رفع فاعل. وضربوا، هذا الضمير رقم كم؟ الرابع، اللي هو أو الجماعة. طيب، وضربت التاء الفاعل والضمير المستتر تقديره هي، تقديره هي التاء التانيث، التاء التانيث، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. وضربت وضربت، الآن الألف هذه ألف، هي الفاعل، هي الفاعل، والتال الثاني ضربت، إيه ضربت، إيه إيه التاء الثاني، والفاعل ضمير مستتر. الآن لابد تكون مركزين، كم ضمير مر علينا الآن؟ اللي هو تاء الفاعل وإيش وناء الفاعلين وألف الاثنين واو الجماعة، أربعة. الأمثلة كثيرة لكن مع التركيز يتبينهم ما مرن إلا أربعة الآن. طيب، والباقي كله إضافات على على الفاعل. سام؟ إيه. الألف إيه. لكن الألف معها تاء التانيث فقط، هو لهذه الألف. ضربت. إيه. ألف مين ضمير متصل مبني على السكون في محرف فاعل. خلاص. والتالي التانيث. للتانيث إيه. ضمير مستتر. لا ما في عندنا ضمير مستتر هنا، إذا وجد بارز ما تقدره مستتر. نعم. ها. يلا، وضربنا، هذا جديد الآن، وضربنا ما نوعها؟ هذه نون النسوة، كم صار الآن؟ خمسة. إذا ذكر الشيخ أن الضمائر المرفوعة كم؟ خمسة. نعدها مرة ثانية قبل ما ننتقل. تاء الفاعل، وناء الفاعلين، ونون النسوة حتى تضبطونها. طيب والثلاثة واثنين باقين، ألف الاثنين وواو الجماعة، كم صاروا الآن؟ خمسة. هذه تسمى ضمائر متصلة في محل إيش؟ في محل إيش؟ مرفوع، في محل رفع. عرفت الآن؟ هذه الضمائر لا تكون إلا في محل رفع. عاد صارت فاعل فاعل، صارت اسم كان اسم كان، المهم أنها تكون ضمائر رفع. أضف إليها سادسا ما ذكر الشيخ اللي هو ياء المخاطبة. ياء المخاطبة أضيفوا إليها. إذا لو سألتكم الآن كم ضمير رفع متصل؟ ستة، ثلاثة متحركة وثلاثة ساكنة. ما هي ضمائر متحركة؟ تاء الفاعل وناء الفاعلين ونون النسوة، والثلاثة الباقين واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة. احفظوها بهالشكل. طيب هذه الستة كلها ضمائر رفع، ضمائر رفع. إيه لا لا، يا المخاطبة مع الأمر ومع المضارع بس. إيه تقول أنت تقومين وقومي يا هند، إذن هذه الياء تسمى يا المخاطبة، تسمى يا المخاطبة. اللي هو نا نا الفاعل متحرك، أي باعتبار النون. أيوة باعتبار النون. ولذلك في بعض الكتب وأظنه حتى الشيخ صنع ذلك قال يبنى الماضي إذا اتصل بضمير رفع متحرك، يقصد بالثلاثة هذه تاء الفاعل ناء الفاعلين ونون النسوة، وقال متحرك حتى يخرج الثلاثة الباقين اللي هو الواو والألف وياء المخاطبة. نكمل سام. لا لا أنت بإمكانك تجمعها إذا أجلس في البيت وخذها بالحروف الأولية وجمعها وأفدنا. طيب إذا قدرت تجمعها أفدنا في ذلك. طيب إذا الضمائر الرفع المتصلة كم؟ طيب راحتك أنت، خلها لك أنت. طيب إيه لغة عربية وين؟ ما مشكلة ذي. بالعكس. طيب طيب. اكتبها عاد أنت، اكتبها وخلها لك كذاكرة. زين إذا نسيت تتذكرها. هذا شيء طيب أنك تستعين على حفظ المعلومات بالرموز. هذا شيء طيب. لكن أنت ما تتقبله منكم ما يتقبل غيرك. يلا ماشي. والمنصوب. معي شباب انتقلنا احنا الان، انتقلنا الى الضمائر ايش؟ المنصوبة. طيب ايه نعد الان. اكرمني، ها هذه شو نسميها ذي؟ تفضل. يا المتكلم. ايوه يا المتكلم مش المخاطبة، يا المتكلم. هذا هو الضمير الاول من ضمائر النصب، يا المتكلم. اكرمني. طيب وأكرمنا شو نسمي هذا؟ نا أكرمنا محمد شو نسمي ذا النا؟ نا المفعولين. إيه ذيك النا اللي في محل رفع نا الفاعلين. أكرمنا زيدا، تصير أنتوا الفاعلين، أنتوا اللي أكرمتوا زيد. لكن لو كان زيد هو اللي أكرمكم ماذا تقول؟ أكرمنا زيد، صرت أنت الآن مكرمين يعني مفعول به. إذن الضمير الثاني نا المفعولين. سجل الأول الضمير اللي هو يا المتكلم، هذا واحد. اثنين نا المفعولين، نا المفعولين. وأكرمك شو نسمي هذا؟ الكاف. خلاص اي الكاف. الان الامثله التي ستاتي كلها الكاف، مثل ما سوى في تاء الفاعل، قال ضربتم ضربتنك، هي التاء الفاعل. هنا كذلك الكاف هي مفعول به يعني في محل نصب، والباقي إضافات. ناخذها مثال مثال. قال الشيخ أكرمك أكرمك، شو الفرق بين الثنتين؟ أن الأولى للمذكر والكسر للمؤنث. وأكرمكما، لو قلت لكم وين الضمير؟ الكاف. وأكرمكم وين الضمير؟ الكاف. وأكرمكن وين الضمير؟ أكرمكن الكاف. طيب، إذن الكاف هي الضمير المتصل الذي هو في محل نصب. إذن كم مر علينا من ضمير؟ ثلاثة، يا المتكلم ونا المفعولين وكاف والكاف، بس لقوا الكاف بشكل عام. خلاص اجتمع عندك ثلاثة. يلا، وأكرمه هذا هو الرابع، شو نسميه هذا؟ الهاء. الهاء، هاء الغائب، هاء الغائب. حتى الكاف هذه تقدر تقول كاف الخطاب، هذه هاء الغائب. وكل اللي بتجين الأمثلة الآن الضمير فيها هو الهاء فقط. يقول وأكرمه وأكرمها وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن، الضمير في جميع هذه الأمثلة ما هو؟ الهاء. أسألكم سؤال، الهاء الغائب، أي الكاف للخطاب. الآن أكرمه، هذا الهاء مفعول به في محل نصب. طيب أكرمها، الهاء في محل نصب. طيب والألف للتأنيث، للفرق فارقة بين المذكر والمؤنث، واضح؟ طيب أكرمهما، الهاء قلنا الضمير. طيب والميم شو نسميها ذي؟ ميم ايش؟ عماد، حرف عماد. أيوة حرف سم، أي حرف عماد. ليش سموها عماد؟ لأن الألف اعتمدت عليها، أكرمهما. طيب طيب والألف شو نسميها؟ للتثنية. طيب أكرمهم شو نسمي الميم؟ علامة الجمع. طيب أكرمهن، النون هذه شو نسميها؟ لا، ليست نون النسوة، لا، ولا أكرمهن علامة إناث، علامة الإناث. ألم تكن الميم علامة للذكور في أكرمهم؟ لو شلت الميم وحطيت النون المشددة صار الضمير للإناث، صار الضمير للإناث. إيه؟ أيوة. لا، كلها حروف لا محل لها من الإعراب، فقط تدل على هالمعاني. ألف التثنية تدل على التثنية، حرف لا محل له من الإعراب، وانقص عليها الباقي. علامة جمع للذكور، علامة جمع الذكور، والنون المشددة علامة جمع الإناث في هالموضع. ها عندك شيء يا عبد الواحد؟ طيب سم اللي هو الكاف أكرمك، لا الثانية ذيك من أصل الكلمة كارما، لكن الأخيرة. طيب نأجل المنفصل، كم بقى على ذان؟ كم بقى؟ 10 دقائق. إذا نقف على نقف عند المنفصل. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.